القادر المقتدر ويفتح عليك ابو انور ولله عيون نجيكم ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق الله العظيم.